اللهم صل على سيدنا محمد طبيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله الجلد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور